يقول حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة، هل يعيد الصلاة إذا صلى خلف فاجر أو مبتدع، هل يعيد الصلاة أم لا؟ اختلف الناس. يقول حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع، وهذا أظهر القولين. نقل عن الإمام أحمد في مسألة إعادة الصلاة قولا، القول الأول الإعادة، ونقلوا أنه كان وهو في السجن كان يصلي خلفهم ولكنه كان يعيد الصلاة سرا. والقول الثاني عدم الإعادة، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع أن الراجح عدم الإعادة. وعلى هذا فما تجدونه في كتاب الشيخ مثلا كالشيخ سليمان بن سحمان كتاب كشف الشبهتين، وهو أصلا نقول بعضه من كتاب توحيد الخلاق، وأمثاله من رسائل الدعوة، رسائل أئمة الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، من تعرض هذه المسألة وترجيحهم الصلاة، ترجيحهم إعادة الصلاة، فهم أخذوا برواية، والشيخ الإسلام رجح رواية أخرى، ولا إن شاء الله لا إنكار. ليش؟ لأن الكلام الذي أورد على الروافض وعلى الجهمية الذين ينكرون علو الله وينكرون الصفات، وشيخ الإسلام هنا في الحقيقة يتكلم عن المبتدعة الذين هم دون ذلك. فالحمد لله، يعني ليس هناك يعني إشكال إن شاء الله من حيث العمل والتطبيق. يقول لأن الصحابة، يعني هذا وجه الترجيح، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. إذا صليت بحسب استطاعتك صلاة فلا تكلف أن تعيدها. ويقول ولهذا كان أصح قولي العلماء، ندخل الآن في مسائل فقهية لكن نذكرها على سبيل يعني تقوية القضية، أن من صلى بحسب استطاعته لا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد أو المتيمم من عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. ثم استدل على ذلك بحديث يقول: وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة حقدها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذا واحد. بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجودها لم يأمره في القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها في القضاء. وعمر وعمر وعمار لما أذنب عمر لم عمر لما انظرت عمر قصة الرجل الذي اغتسل لا قل لم يصلي، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة. شو الصحابة رضي الله عنه، هذا تمرغ كما تمرغ الدابة، وهذا ما صلى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يأمرهما بالقضاء. وأبو ذر لما كان يذنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء. والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء. والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لما وضع الحبلين لم يأمرهم بالقضاء. وقد كانوا يغلقوا في معنى الآية والمسيء صلاته، هذا ما حديث أيضا لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نفخت، أي نفخ التوجه للكعبة، ولم يأمرهم بالإعادة إلى آخره. يقول المتأول والجاهل والمعذور، والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والكاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدر. هذه الأدلة معروفة في كتب الفروع والأحكام ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالقضاء لأنهم إما متأولون وإما جهلة بالحكم. فالجاء المتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. وفي الجاهل متى يعذر ومتى لا يعذر تفصيل آخر، وأيضا هناك أحكام كثيرة لكن نتوقف. طيب نضطر للتوقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. هذه أسئلة كلها الحمد لله رب العالمين.